بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله حد الزنا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من اعترف على نفسه بالزنا، قوله فرميناه بالعظام والمدر والخزف، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم لما قاموا الحد على ماعز وكان في المصلى أو قريبا من المصلى وقريبا من بقيع الغرقد، رموه بالحجارة ورموه بالمدر، والمدر يعني الطين، ورموه بالعظام أي بما تيسر بين أيديهم. وهذا دليل على أنه لا يشترط الرمي بالحجارة فقط، لكن إن توافرت الحجارة كان ذلك أيسر في إقامة الحج وأسهل في القضاء على المرجوم، لكنه ليس شرطا. نعم. قال هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخزف أو الخشب. أو الخزف، والمراد به قطع الفخار أيضا يرمى بها. نعم. أو الخشب أو غير ذلك، يعني مما يسرع في قتله، أو غير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعين الأحجار. وقد قدمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم ثم رجم بالحجارة ليس هو للاشتراط. نعم، وإنما هو بما تيسر له. قال أهل اللغة الخزف قطع الفخار المنكسر. قطع الفخار المنكسرة، يعني كالدوارق وكالأواني الشرب المصنوعة من الفخار، كلها تصلح أن يرجم بها. قوله حتى أتى عرض الحرة، يعني أنه لما أثخنته الحجارة فر إلى أن وصل إلى عرض الحرة أي طرف الحرة، وهم يجرون وراءه ويلاحقونه، وعندئذ وقف ما دام لا بد من الضرب ولا بد من الرمي، وكأنه يعني أجهده الجري، فلما وقف هنالك ضربوه، فأخذ رجل لحية جمل وضربه به فسقط وسكن وانتهى، يعني مات. نعم. قال هو بضم العين أي جانبها، عرض الحرة. قوله فرميناه بجلاميد الحرة، يعني حجارة الحرة. نعم. الجلاميد جمع جلمود، المد والمراد به الحجارة. قال أي الحجارة الكبار، واحدها جلمد بفتح الجيم والميم، وجلمود بضم الجيم. نعم. قوله جلمد. نعم. جلمد وجلمد. جلمد. نعم. قوله حتى سكت هو بالتاء في آخره، يعني كناية عن كونه مات. وفي بعض الروايات حتى سكن، والمعنى واحد. قال هذا هو المشهور في الروايات. قال القاضي ورواه بعضهم بسكن النون، بسكون النون، بسكون النون، والأول الصواب، ومعناهما مات. ورواه بعضهم بإيه؟ بعضهم سكن النون، سكن النون، سكن بالنون. ورواه بعضهم سكن، سكن. نعم. بالنون بدلا من التاء. نعم، بدل التاء سكن. نعم. ومعناهما مات. قوله فما استغفر له ولا سبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيم عليه الحد ما ظهر منه لا شتم له ولا ترحم عليه، لأن موقفه موقف الإمام وهو ينفذ الحد بأمر من الله سبحانه وتعالى، فلم يستغفر له، يقول حتى لا يطمع أحد في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب إقامة الحد عليه كما طلب ماعز، ولم يستغفر يعني ولم يسبه لأنه قد طهر بإقامة الحد، وما دام قد طهر بإقامة الحد فلا يستوجب السب. ولهذا لما سب بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أقيم عليه الحد، كما وقع ذلك من خالد بن الوليد رضي الله عنه الغامدية، حيث سبها لما تنضخ عليه الدم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنعه وقال له لا لا تسبها فإنها قد تابت توبة لو قسمت على أهل الحي لكفتهم. وبين أن إقامة الحد تطهير لها، وأنها ما دامت اعترفت فهذا كاف في أن يغفر لها من الرب من الزنا، ولذلك لا تستوجب الشتمة والسبة. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يسب ماعز لأنه قد طهر بالرجم وبالحد، ولم يترحم عليه لأن هو إمام يقيم الحد. لكنه لما سئل عن حكمه وعن حاله أخبر بأنه تاب توبة لو قسمت على 70 لوسعتهم، إلا أن المقام مقام إقامة الحد جعله يسكت صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فما استغفر له ولا سبه، أما عدم السب فلأن الحد كفارة له، يعني يكفي أنه قيم عليه الحد فهذا كاف في المغفرة له والغفران له، فلذلك لا يستوجب السب. ومطهرة له من معصيته. وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفاره صلى الله عليه وسلم. قوله: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. وهذا يعني مشروع من الإمام أو ممن استنصح من قبل من وقع في حد أن ينصحه بالاستغفار والتوبة والستر. نعم. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني إلى آخره. ومثله في حديث الغامدية: قالت طهرني، قال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. قال: هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها. يعني أن الحد إذا أقيم على إنسان هو دليل على تكفير هذه المعصية، لأن فيه رجوع وتوبة. نعم. قال: وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. يعني هذا في شأن الحدود، من فعل شيئا له حد ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له في الدنيا، وإذا كان كفارة في الدنيا فهو إن شاء الله لا يسأل عنه في الآخرة، لأن من تاب عن من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال: ولا نعلم في هذا خلافا. وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، على أن ذنوب الكبائر تسقط بالتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ماعز ومن الغامدية أن يتوبا ويستغفرا، لكنهما أصرا على إقامة الحد. نعم. قال: وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في توبة القاتل خاصة. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن من قتل عمدا لا تلحقه التوبة وإن اقتص منه، لكن الجمهور على أن ما دام قد تاب فإنه يسقط عنه إثم ما فعل، والعلماء على أن الخارج على الإمام المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإنه لا يقام عليه حد. وأما الزنا والسرقة والقتل فيقام عليه الحد، لكنه إن تاب أيبقى الحد متعلقا به أو أنه يتسامح فيه؟ ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لماعز وللغامدية استغفر الله وتب أنه يسقط عنه الحد. نعم. قال: وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا في القتل خاصة. إينا. وذلك لأن القتل يتعلق به حقوق الآخرين. نعم. وأما الزنا وأما السرقة فلما كانت متعلقة بحق الله خاصة سقط الحد. نعم. إلا ما قدمناه عن ابن عباس رضي الله عنهما في توبة القاتل خاصة، والله أعلم. قال: فإن قيل فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما، يعني أنه يتوب الله عليه ويتحقق بتوبتهما رفع الذنب. نعم. وهو سقوط الإثم، بل أصر على الإقرار واختار الرجم. فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال، لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الأصل أنه يحصل المقصود، إلا أن هؤلاء أراد التحقق زيادة من رفع هذا الإثم بإقامة الحد، وهذا يقع إن شاء الله، لا سيما وأن المنفذ للحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا، يعني فيحتمل أن هذه التوبة لا تكون توبة نصوح، وقد يدخل فيها شيء من الرياء، وقد يدخل فيها شيء يعني من العجب ومن الفساد النية. لذلك عرف أن إقامة الحد أبلغ في التطهير من مجرد التوبة التي قد يشك في أحد أسبابها. نعم. قال: وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يخل بشيء من شروطها، فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه. فإن أراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال، والله أعلم. لذلك أصر على إقامة الحد، وإلا فإن التوبة تحصل بمجرد الاستغفار والإقلاع وسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة. نعم. قال: وروينا عن الحسن البصري رحمه الله قال: ويح كلمة رحمة، والله أعلم. يعني لما النبي قال له ويحك، فهي كلمة كأنه يطلب له الرحمة، وهي كأنها بمعنى يرحمك الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. هكذا هو في جميع النسخ، يعني جاء بدل ما بحذف الألف من الميم. نعم. فيما. نعم. لا فيما، هي الأصل فيما. أيوه. يعني في أي شيء. نعم. لكن هذه اللغة من اللغة الفصيحة فيما، وقد جاء بها القرآن أيضا. نعم. مثل عما يتساءلون، ومثل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. نعم. قال: هكذا هو في جميع النسخ، فيما بالفاء والياء، وهو صحيح، وتكون في هنا للسببية، أي بسبب ماذا أطهرك. نعم. قوله في إسناد هذا الحديث قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. هذا هذا الكلام الذي سيذكره هو اختلاف في الرواية، حيث جاء في هذا السند بإسقاط راوي، وجاء في روايات أخرى بزيادة هذا الراوي، فكأن يعني بعض العلماء يتتبعون مسلما ويرون أنه روى رواية سقط في إسنادها راوي. نعم. قوله في إسناد هذا الحديث قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة، هكذا عن غيلان. نعم. يحيى عن غيلان. نعم. والروايات المشهورة يحيى عن أبيه عن غيلان. نعم. هكذا هو في النسخ عن يحيى ابن يعلى عن غيلان. قال القاضي، يعني المراد بالقاضي القاضي عياض. قال القاضي عياض رحمه الله والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان، فزاد في الإسناد عن أبيه، وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن، والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب. هذا إما أن يقال الرواية فيها سقط وانقطاع بين، أو فيها سقط بين والد يحيى وغيلان، بين يحيى وغيلان بزيادة والده، أو أنها رواية سليمة ويكون ذلك من باب المزيد في متصل الأسانيد، يعني كأنه يروي مرة عن غيلان ويروي مرة عن أبيه عن غيلان. فإن كانت له رواية عن غيلان فيكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، وإن كان لا يروي إلا عن أبيه عن غيلان فتكون في الرواية إسقاط راو من السند. واستدل الإمام النووي بأن الإمام البخاري لما ذكر يحيى أشار إلى أنه روى عن أبيه وعن فلان، يعني روى عن شيخين ولم يذكر غيلان، مما يرجح أن روايته عن غيلان فيها انقطاع. نعم. قال وهو الصواب، وقد نبه عبد الغني على الساقط، يعني عبد الغني المقدسي في كتابه المشهور الذي هو روى فيه الكتب الستة وترجم لأصحاب الكتب الستة، وكتابه اسمه الكمال، كتابه اسمه الكمال تمام، وقد اختصره الإمام المزي في تهذيب الكمال، وجاء وقسمه إلى كتابين، خص الرواة بكتاب سماه تهذيب الكمال، وخص الأحاديث بكتابه تحفة الأشراف. فعبد الغني المقدسي لما أشار في كتابه الكمال أشار إلى أن هنا سقط بين يحيى بن يحيى وبين غيلان بذكري عن أبيه عن غيلان. نعم. قال وقد نبه عبد الغني المقدسي على الساقط في هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء ابن ماهان، ووقع في كتاب، يعني أنها في رواية مسلم، يعني لأن أبو العلاء بن مهان يروي هذا يروي كتاب مسلم عن الجلودي عن مسلم. نعم. ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان. هكذا الرواية فيها زيادة أبي. أبي. هذه في رواية الزكاة في كتاب سنن أبي داود. نعم. وهو نفس السند. عن السند واحد. عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم من سقوط رواية أبي سقوط أبيه عن غيلان. نعم. قال البخاري رحمه الله في تاريخه والبخاري أشار في تاريخه أيضا إلى أن يحيى يروي عن شخصين عن أبيه وعن فلان ولم يروي ولم يذكر أنه يروي عن غيلان. نعم. قال البخاري في تاريخه يحيى ابن يعلى سمع أباه وزائدة ابن قدامة وزائدة ابن قدامة. نعم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو صحيح كما قال ولم يذكر أحد سماعا ليحيى ابن يعلى هذا من غيلان بل قالوا سمع أباه وزائدة والله أعلم. يعني مما يرجح أن في الرواية انقطاعا. انتهى الوقت. نعم. انتهى الباب. لا انتهى الوقت بس باقي. انتهى الوقت. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.